السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما أبدا سعادتنا بذكر الله. لقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كذلك السعادة تغمرنا بصلاتنا وسلامنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاء الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آمين. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. الشكر بعد شكر الله موصول لكم لمتابعتكم، وموصول للأخوات كذلك، وموصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل محمد خالد: حديث من قام من الليل بألف آية كتب من المقنطرين لا يصح. مصطفى رضوان بارك الله فيكم، ما صحة حديث؟ عفوا، وجزاك الله كل خير يا أبا أحمد، وحفظك وأهل بيتك يا رب. هل يجوز لعب تنس الطاولة؟ يجوز لعب تنس الطاولة. رجل اشترى منزلا ودفع القسط الأول واستلم المنزلة، ثم استولى اللصوص على المنزل فراجع في بيعته، فهل يجوز تنفيذ الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد؟ يجوز، حفظك الله يا حماد. مصطفى رضوان: ما صحة حديث إذا أحب الله عبدا ابتلى؟ الحديث ثابت بشواهده. صديقة لي تسأل: هي مطلقة مع طفلان وأمها عايشة ولها أخوات كلهم متزوجين ولهم منازل، وهي ليس عندها منزل وما تريد أن تساعدها بالمال لشراء منزل، هل عليها اسم؟ ليس عليها اسم، هي مطلقة وليست بملزمة أن توفر منزلا، أن تشتري منزلا لأمها. ما في منزل. حكم تغيير البطاقة الشخصية من محاسب إلى مساعد جزار للحج؟ نرجو الله أن يجب الحج ما قبله. هل يجوز بيع الذهب بالذهب؟ نعم يجوز بيع الذهب بالذهب، لكن مثلا بمثل، يعني أبيع 10 جرامات ب10 جرامات، ليس هناك فرق. والأولى أن تبيع ذهبك وتشتري كيف تشاء. هل الحديث الضعيف يحتمل التصحيح؟ حسب درجته من الضعف. ما معنى ثابت لشواهده؟ يعني في معناه أحاديث أخر قوية. ما حكم من صلى الصلاة قبل وقتها؟ صلاته لا تصح. وما حكم من صلى ولم يقم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هل يجوز لعب الطاولة بالزهر؟ الزهر لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنبشير فكأنما غمس يده في شحم خنزير ودبه. بارك الله فيك. هل من شرب نسيا وهو صيف أيام التطوع يصح صيامه؟ نعم يصح صيامه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب نسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، ليس بخاص، ليس بمقيد بصوم الفريضة، بل هو عام. حديث من صلى البردين دخل الجنة حديث ثابت صحيح. ما حكم أن تخلع الجوانتي في مضطرة في مطعم؟ يعني مضطرة لا حكم، لكن أنا أقول اتق الله ما استطعت. يقول: هل يجوز للزوجة أن يكتب الشقة باسم زوجته وليس عندهم أولاد؟ سيحرم سائر الورثة. أريد دواء للوسواس. سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع الدعاء. هل يكفي الظن في سقوط فرض الكفاية على طائفة إن ظنت أن جماعة من المسلمين قامت به؟ السؤال غامض يا عبد الحكيم. حكم وضع المال في البنك بحساب جاري ليس له فوائد لا بأس. هل يجوز عمل عمرة لزوج الميت؟ يجوز. امرأة ما حكم ترك الشفع والوتر تهونا محروم الأجر؟ حديث العبد في ظل صدقته يوم القيامة احتاج إلى مراجعة في سند الذي وقفت عليه بعض الضعف. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم أمين. لكن هذا ليس بحديث. بارك الله فيك الشريف ابن عبد المنعم حفظك الله. هل ليلة الإسراء والمعراج لها يوم محدد؟ لا. هل يجوز إخراج زكاة المال في شنط رمضان؟ إذا كان في الأساسيات يجوز كالرز والأساسيات التي يشتريها الناس كلهم، أما في قمر الدين والتين ونحو ذلك لا يجوز. ما حكم فائض الفائد في شراء سيارة؟ فائض الفائد ما معنى ذلك؟ لا أدري. وحفظك الله يا أبا معاذ وسلمك. وقت عليها قضاء من 4 سنوات نفاس وحيض ومرض 70 يوم من الحكم عليه إعادة ذلك إذا عفيت. ويرزقك ربي أبيب. وضع المال في الفيزا يجوز إذا كنت ستستعمل الفيزا بدون أن تقع في تحت طائلة التخلف الذي يجلب لك الربا. لا يوجد صوت ولا صورة. إن عندك أنت فقط. وحفظك الله. كيف نتصرف مع الحاقد في العمل؟ تعوذ بالله من شره وقابل الإساءة بإحسان. والله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أمها هي التي تريد مساعدة ابنتها بالمال لتشتري منزلا بدون علم أخواتها. لا يجوز أن تميز امرأة على الأخرى بهذه الطريقة. تشتري لها منزل هذا كثير. إن أعطتها قدر حاجتها لا بأس. أما تشتري لها منزل وتحرم أخوانها فالنبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. رجل قام يصلي فسلم عليه رجل وصافحه فماذا عليه؟ ما المشكلة؟ قبل الصلاة جائز. زوجة خلعت زوجها في المحكمة وزوجها مسافر من غير أن تطلب منه الطلاق ما الحكم؟ أما الخلع واقع، حكم المحكمة واقع ونافذ. هل الدعاء في دبر الصلاة يشمل الفريضة والنافلة؟ عام. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شخص له أسهم في شركة تقدر بحوالي 100,000 وتخرج أرباح شهرية فهل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة. نعم عليه زكاة. لمال وضعه في البنك لأني لا أعرف أديره في شيء، ماذا أفعل؟ إذا أخذت عوائد ربوية فأنفقها في أي باب للتخلص منها على فقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصارف عامة من مصارف المسلمين. إن شاء الله قريبا يصدر محمد لفاروق الكتاب بإذن الله. صحة حديث من فطر صائما فله مثل أجره لا يصح. حديث لا وتراني في ليلة ثابت صحيح. هل الاستحمام يجزئ عن الوضوء؟ نعم يجزئ عند جماهير العلماء عن الوضوء. هل الدعاء دبر الصلوات من أوقات الإجابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حكم انقطاع الكهرباء وأنت تصلي بحيث تكون الرؤية معدلة للحظات أو لدقائق للصلاة صحيحة؟ نعم انقطاع الكهرباء يعني انقطاع الصلاة. فريد هل يجوز الجمع بين الزوجتين؟ يعني ما مش فاهم سؤالك الجمع ما مرادك؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. صحيح. صافحه وهو يصلي، والمصافح لا يعلم أنه لا أنه يصلي. يعني واحد صلي جاء الآخر وضع يده في يده يسلم عليه، يسلم ترك يده، إذا جاءت عفويا الصلاة لا تبطل. تزوج علي أو صوم وتعفف، هل الدعاء دبر عفوا؟ هل يجوز ردم المقابر القديمة وبناء مقابر جديدة فوقها؟ استخرج العظام. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبور نبشت وخرف سويت ونخل قطع. شخص شك في شيء نزل قبل الصلاة ولم يتأكد ودخل في الصلاة وشك، ما الصلاة تأكد ولم يجد شيء، الصلاة صحيحة. هل يجوز الجمع بين الزوجتين في مسكن واحد؟ هذه لها غرفتها وهذه لها غرفتها، وبالتراضي إذا تراضيا لا بأس، إذا لم يتراضيا فكل امرأة منهما لها منزلها المستقل بها ضاق أو اتسع على حسب القدرات. هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ قالت على ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل على التفريق. قال الرسول الذي نبأ وأمر بتبليغ رسالة وشريعة نزلت عليه، أما النبي فلا يلزم أن يكون قد كلف بتبليغ شريعة أو لم تنزل عليه شريعة، بل قد يكون عاملا بالذي قبله، عاملا بشريعة الرسول الذي قبله. قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالنبيون الذين أسلموا يحكمون بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا، والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ما حكم اشتراء سيارة بالتقسيط مع دفع فائدة على السعر الأصلي في الإسلام؟ دفع فائدة على السعر الأصلي، السؤال غامض. هو أستطيع أن أصيغ السؤال بصيغة أخرى، هل يجوز بيع السيارة بثمن وبيعها إلى نقدا وبثمن أعلى إلى أجل؟ نعم يجوز، لكن التوصيف التي تذكرها لابد من الاطلاع على العقد. هل يجوز أن ألقي السلام على رسول الله من التلفاز قبره يظهر لي أمامي؟ قل صل على النبي وسلم تسليما. ما يفعل من ضحك في الصلاة؟ إذا ضحك بصوت مسموع الصلاة تبطل ويعيدها. حديث الصلاة على النبي، قال له النبي إذا تكفى همك هل هو معارض؟ لا يصح والقضاء في سند عبد الله بن محمد بن عقيل الذي فيه يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ هل بعد الاغتسال لو مسست الفرج هل ينقطع؟ مسألة مس الذكر هل تنقض الوضوء أو لا تنقض تلك مسألة خلاف. والآن أجنح إلى رأي العلماء القائلين بعدم النقد لتضعيف حديث من مس ذكر فليتوضأ. نصائح لكي أقم صلاة الفجر، اسأل الله العون ونم مبكرا ووصي إخوانك يوقظونك. هل يجوز أن أشتغل في محل ملابس نساء مع العلم أن أعمل في المخزن؟ ما معنى لا يصح باطل؟ باطل معنى وسندا أو باطل من هذا الوجه. هل يجوز توكيل أحد بعمل عقيقة في بلدة من البلدان الفقيرة غير بلد المولود؟ نعم يجوز، يجوز. هل يجوز استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام؟ نعم يجوز إذا تأكدت أن شيئا ما لن يصل إلى الجوف. أعرف فتاة حامل من الحرام وتريد أن تسقط الحمل، إذا كانت الروح نفخت فيه ونفخ الروح يكون بعد 4 أشهر فلا يجوز إنزاله. هل أقطع الصلاة فورا أعيدها أم أكملها مرة أخرى؟ لا أذكر سؤالك زعم الأسئلة. ضحك في الصلاة سلم واخرج منها أو اخرج منها إن من جديد. هل يجوز حفظ القرآن بمفردي في المنزل؟ يجوز. إذا دخلت الجنازة والإمام في التكبيرة الثانية صلي معه ثم إذا سلم أكمل ما فاتك. الحديث ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. واصل الدعاء يا حسنين. هل يجوز أن أعمل مع أحد ماله حرام في محل ولكني سأعمل بالشهرية؟ ما طبيعة العمل التي ستعملها؟ إن كان عملا محرما لا يجوز لك، والأفضل أن تعمل مع الصالحين على كل حال. هل يجوز قول الحمد لله في الصلاة بعد العطاس؟ نعم يجوز. هل يجوز التواصل مع مخطوبتي عبر الرسائل أو المكالمات الصوتية؟ على قدر الحاجة وبالمعروف. هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص يشتري أشياء لزواج بنت فقيرة تعطى لفقرها حكم الزواج بامرأة لا تصلي؟ مكروه كراهية شديدة، وإذا كانت جحدة للصلاة فلا يجوز قولا واحدا. ما حكم العمل في مطعم يبيع لحم خنزير مع الضرورة؟ لا يجوز لك ذلك. هل المغمى عليه يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة؟ يعيدها، يعيد الصلوات الفائتة. حكم الاشتراك في النت وتوزيعه على مشتركين قد يستخدموه في الدخول على مواقع محرمة لا تساعد على الإثم والعدوان. كتاب فقه السنة بتحقيقه ليس موجود الآن، قيد الطبع إن شاء الله. أخي ماله حرام ويدعوني إلى الوليمة مع الإحراج، يجوز أم لا؟ يجوز أن تذهب وإثم على نفسي، ويجوز أن تمتنع. لو سمعت الإمام في صلاة الجمعة يذكر اسم الرسول وأنا أصلي ركعتين السنة، هل أصلي على النبي سرا؟ لا. إذا قبلني طفل الرضيع في فمي أثناء الصلاة هل بطل الصلاة؟ لا. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف في سنده كلام، وأيضا فهو محمول على نفي الكمال لا نفي الأصل. أقضي العشر الأواخر من رمضان في مكة، هل أخرج زكاة الفطر هناك أم أمر بإخراجها في بلد مصر؟ أقضي العشر الأواخر من رمضان في مكة، هل أخرج زكاة الفطر هناك أم آمر بإخراجها في بلد مصر؟ كله جائز. تم خصم مبلغ 2 جنيه من فيزا المشتريات بدون أن أعلم مسبقا، وعندما سألت أخبروني أنها تأمين الوفاة. يعني ما نفهم تأمين الوفاة؟ هل يعطونك شيء إذا مت، أم إذا مت يستوفون حقوقهم؟ افترض في رمضان وهي حامل طلع كام عن اليوم، لان طلعت مبلغ غير فيكون قليل. لا اطعام مسكين، اي مبلغ يطعم به مسكين، اطعم مساكين. هل توجد شركات توظيف اموال؟ الدنيا مليانة ناس تستثمر الاموال لناس. افترض في رمضان وهي حامل، خلاص. هل يشترط لسجود التلاوة والشكر الطهارة واستقبال القبلة؟ قال بذلك الجمهور، أن طائفة من أهل الحديث فتقول بعدم اشتراط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آية السجدة من سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع مسلمهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، ويصعب أن يكون الجميع على وضوء. وجزاك الله خير وشكر الله لك. وحكم العمل في النيابة العامة، إذا كنت ستنصر الحق وتدحض الباطل شكر الله لك، إذا كنت سترتشي أنك ضعيف ولن تنكر المنكرات، ضعيف أو سترتشي تخشى عن نفسك لمن تخشى عن نفسك الفتنة فابتعد. صلينا على جنازة رجل وامرأة أيهما يقدم، بجوار الإمام الرجل والمرأة داخل. لو واحد طلب مني أن أبيع له حاجة بمائة جنيه وأنا بعتها بمائة وعشرين وخلصت الفرق لي، أبلغه بذلك، هل يجوز إنفاق زكاة المال على الوالدين؟ لا يجوز، لأنه يلزمك الإنفاق عليهم. سجدة السهو، إن شئت قبل التسليم وإن شئت بعد، زدت في الصلاة أو نقصت لا إشكال. عند سماع الخطيب يصلي الجمعة، عند سماع خطيب الجمعة يصلي على النبي وأنا في صلاة السنة، هل أصلي عليه سرا؟ لم يرد، لكن وأنت جالس تستمع الخطبة ممكن تصلي عليه. كيف جن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ اكتب رسول الله يا طارق، خليك مؤدب يا طارق مع اسم الرسول مش محمد بهذه الطريقة. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في الإسراء والمعراج، لا يمنع أن يكون رأى شيئا وخفيت عليه أشياء. حكم إعطاء الزكاة للزوج، جوزه فريق من أهل العلم بناء على أن أم عبد الله، أن زوجة عبد الله بن مسعود ذهبت إلى الرسول تسأله: يا رسول الله إني أريد أن أتصدق. فزعم ابن مسعود أنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم. قال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، إلا أن من العلماء من حملها على الزكوات والصدقات عموما، ومنهم من خصها بصدقة التطوع. عقد نية لصيام النفل بعد العصر، ذلك جائز؟ عقد نية لصيام النفل بعد العصر جوزه فريق من العلماء، إلا أن بعضهم رفض ذلك وحدد أقصى وقت بالظهر منتصف النهار، قال: إن أغلب الوقت مضى ونيتك الفطر. يعني مسألة نزاع. ما نقول للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا يسامحوا ويتجاوزوا، قال أهل العلم وهذا منسوخ: كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله يسامحونهم ولا يقتصون منهم، كان هذا قبل نزول ايات الاذن بالقتال. جزاك الله خيرا يا محمود. اخي عرض نصيبه من الارض البيع واختلفنا معه في السعر، وجاء رجل غريب ليشتريها، بعد ان اتفق تدخلنا ووقفنا البيع واشتريناها، هل هذا يدخل في لا يبيع احدكم على بيع اخيه؟ بيعة الرجل الجديد الغريب ما تمت، لو كانت تمت لا يجوز لكم. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن المغفرة فزيادة ضعيفة، وقال ابن عمر: انتهى السلام إلى وبركاته. هل يجوز أن نقول اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من حيث الجواز؟ جائز، لكن كسند عن رسول الله لا يثبت. بقية الصالحات الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. خصم 2 جنيه شهريا أجبنا عليها. تكرار العمرة من التنعيم لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى ركعتان فما زاد. هل شغل المحاماة حرام للمرأة؟ ننصح النسوة بالابتعاد عن هذا لما فيه من الاختلاط ولما فيه من الفتن. ما معنى التعجيل بالفطر؟ يعني بمجرد دخول وقت المغرب تفطر، وأصح دعاء يقال بين السجدتين أصح هو رب اغفر لي رب اغفر لي. لو الزوج مقصر في الإنفاق على بيته جدا فعله فيما لا يرضي لها المرأة تؤجر إن أنفقت حفاظا على البيت، نرجو الله ذلك، استخذ من ماله أفضل له حتى لا ينفقه في الباطل وتنفقه في المنزل في الخير. هل يجوز أن أشتغل في محل ملابس نساء مع العلم أنا أعمل في المخزن؟ يعني إيه تعمل في المخزن؟ بقول لك عن الفتنة أفضل لك في دينك بلا شك. حديث يوم صومكم يوم نحركم يوم صومكم يوم فطركم يوم عيدكم الأكبر لا يصح. وجزاك الله خير يا أم صهيب، حكما حفظ القرآن ولكنه ضعيف في بعض الآيات وما تقبل أن يتمكن منها، هل يكون يوم القيامة من الحافظين؟ أمره موكول إلى الله. هل الدعوة إلى الله والدعوة الفردية ولا الأحزاب السياسية الإسلامية أفضل؟ محمود تعلم دينك، تعلم كتاب الله، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله، ثم بلغ ذلك للناس، والمسلمون كلهم إخوانك، ولا تتحزن. معي مبلغ وساكن في إيجار والمبلغ عايز أذهب به للحج العمالة، هل أنا كده هظلم زوجتي أم ليس علي شيء؟ مبلغ وساكن فيه ومبلغ عايز أذهب به للحج العمالة، أنت حججت الفريضة يا محمد، إن كنت حججت الفريضة فيعني الأولى أن تسدد وتقارب، إن كنت لم تحج الفريضة حج الفريضة. هل يجوز نصلي صلاة حمد وشكر؟ اسجد سجدة شكر إذا بشرت بخبر يسرك. ما معنى ما حكم حديث لا حول ولا قوة إلا بالله؟ حديث لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها كنز من كنوز الجنة ثابت صحيح. ما معناها لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على فعل شيء إلا إذا قواه الله. هذا لبس الهزازات بغير اعتقاد. الهزازات الحظاظات هذا من البدع المستحدثة، ابتعد عنها. إذا صحبت باعتقاد فهذا شرك والعياذ بالله. ما معنى حديث مرفوع؟ يعني قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عفوا إذا مثلا قلت عن ابن مسعود يكون موقوف، إذا قلت عن ابن مسعود عن رسول الله يكون اسمه مرفوع الآن. هل يجوز العمل في السينما لوجود لعدم وجود عمل؟ ليتها تعدم السينمات، أقصد يا ليتها تفسد، لا أطلب يعني نحدث فوضى، لكن ليتها تتوقف عن العمل فلا تذهب إليها ولا تعمل، لا تساعد على الإثم والعدوان. ولو أخذت فرق الفلوس من غير معرف صاحبها، قلت لك أنت تريد الحلال أخبر صاحبها. هل يجوز الحج لوليد الميت؟ نعم إذا كنت حججت على نفسك. وجزاك الله خير يا أحمد رجب وسلمك الله. أقتل زوجها قبل الدخول أي قبل يوم الزفاف بيوم، قال إن خرجت من عند أختك فأنت طالق، وهي لا تتذكر إن خرجت أم لا، الواقع لا تتذكر لا شيء عليها. كم ركع صلاة التراويح؟ ما شئت. هل أستطيع الاستزادة في زكاة الفطر بالمال بعد إخراج زكاة الطعام بنية الزكاة؟ إذا أخرجت الزكاة المفروضة عليك عن الفرض من الفرض صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من طعام فلا شيء عليك إذا زدت مالا بعد ذلك. هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة؟ جبنا الآن على رأي فريق من العلماء يجوز ذلك، تحديد زينب امرأة ابن مسعود. هل يحسب الخلع من مرات الطلاق ثلاث؟ تلك مسألة خلاف، والجمهور على أن الخلع تطليقة واحدة بائنة. الأرض التي باع أخي الرجل دفع عربون وكتب عقدا، إذا كانوا كتبوا عقدا فلا يحل لكم أن تنقضوا البيع، العقد كتب وقاتم عليه وافترقوا وإن لم يسدد الثمن كاملا، لكن العقد كتب. العقيقة لازم تكون مطبوخة أم يجوز توزيعها لحما؟ يجوز توزيعها لحما. حديث لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، أحتاج إلى مراجعة سنده. أما الثابت لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. توقفت عن رسم كل ذي روح ولكن في قلبي التمني. إن شاء الله أنت مأجور يا دودو، مأجورة إن شاء الله تعالى. حديث حول أهل ذنب في سنده بعض المقال، يعني الدعاء بعد التشهد ماذا تقول؟ قال أسأل الله جنة وأعوذ به من النار. قال حول أهل ذنب إن الله وتر يحب الوتر ثابت صحيح. الله يوفق إخواننا في الجزائر لما يحبه ويرضاه ويسددهم للحكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهما في كل وقت وحين. أن زوجتي من التعامل مع الرجال في كل شيء وأن تراهم، هي تقول لي هذا التشدد، وأن تراهم يعني منها ترى رجال، مش فاهم الموضوع يعني. الرسول كان يضع خد عائشة على خده ويقول لها يا حمرات تشتهين تنظرين. إذا فترة العدة زوجي قبلني، هل هذا ردني؟ ليست، لا تعتبر رد. هل يجوز زيادة عدد ركعات قيام الليل في البيت بعد إكمال صلاة التراويح في المسجد؟ يجوز. هل تجوز صلاة التراويح قبل الفجر بساعة؟ يجوز. ما الحدود التي تحتاج إلى إقرار؟ وما تحتاج إلى الاثنين؟ وما تحتاج إلى بينة؟ اسأل سؤالك للشرح الطويل اللي يحتاج. أنت تعرف أن يعزم بالله حد الرجم إما الإقرار وإما الحبل وإما الشهود الأربعة. الأموال تحتاج إلى شهادة عدلين، أحيانا شهد ويمين. الرضاء المرضاة وحدها تكفي. دلة النصف من شعبان الحديث التي وردت في سنده في شأنها ضعيفة. ناس ظلموني، نفسي أسامح بس مش عارفة شو حكم الدين. من حقك أن تقتصي وأن تنتصري بقدر مظلمتك، ومن حقك أن ولك أن تعفي عن الناس، والعفو أحسن. كيف أرد الرجل زوجته ولم يقل رددتك بالمعاشرة أو بالترفض؟ راجعتك. ليلة النصف من شعبان قلنا الأسانيد الوردة فيها ضعيفة، وكذا والشيء بالشيء يذكر. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف. هل أجر الرجل اللي يعترف بولي أمر بلده؟ يا وليد ابن عن هذه المشاكل يا وليد، الله يحفظك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعرف الناس الحق والصواب، الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. أخوان يسكن في فرنسا ويريد أن يؤدي فدية الصيام في المغرب، لا بأس بذلك. هل النية تتبع العلم؟ ما المعنى يعني؟ كل شيء إنما الأعمال بالنيات. ما الفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ هي إراس أبناء الإبن الذي مات في حياة أبيه. فضل ليس للأحفاد شيء إذا مات أبوهم في حياة جدهم إلا إذا أوصى لهم جدهم. أدور على عروسة بماذا تنصحني؟ أسأل أهل الفضل والصلاح نصيحة لمن حطمه الوسواس. لا تقل حطمك الوسواس، لأنك يد الشيطان كان ضعيفا. ما كفارة الحلف على المصحف؟ كفارة يمين. حديث سيحان وجيحان والنيل والفرات من نهر الجنة صحيح. شخص يريد أن يسامح شخصا ولكن نفسه لا تطيعه، كيف أقنعه؟ ذكره بآيات الله وحديث رسول الله. ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كنت نادر نادر وقلت أن لو أكرمني الله في الحاجة لي هعمل النذر، لكن ربنا ما وفقنيش. النذر ليس بواجب عليك. حفظك الله يا أحمد أبو العلا. زوجي لا يصلي. إذا كان جاحدا للصلاة فارقيه كاسلا، انظري إلى الصالح لك فافعليه. ما حكم قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام من قراءتها في الصلاة الجهرية؟ إذا قرأ أو عفوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنصتوا قراءة الإمام لك قراءة حفظك الله يا شيخ خالد وسلمك. مرتب السينمات ومرتب الأعمال الفاسدة حرام، العمل كله حرام حكم العمل في البنوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه، هل يجوز القضاء بصوت الرجال أم تحذيره النهائي أن ذلك يكره؟ هل الأقرب إلى الإمام أفضل أم عن يمين الإمام؟ الأقرب إلى الإمام أم الأقرب؟ الصف الأول أفضل من الصف الثاني بلا شك. كيف أتعامل مع زوجتي العنيدة؟ عنيدة في الخير تكون ناشزا، تأمرها بخير وهي تعاني تكون ناشزا، لكن عنيدة في مع ثبات على الحق وتعرف الذي لها والذي عليها تختلف في معاملتها. توافق الركوع مع قيام الإمام من الركوع، لا تحتسب ركعة يا إبراهيم بن ثابت. حضور المؤتمرات، تعديل الدستور، يا زاهر ابن أحمد ابن مصطفى ابن سعد، أعلم أن أتبين الله بأن أكثر أو كثيرا جدا من بنود هذه الدساتير سواء في زمننا الآن أو في الزمن السابق زمن الدكتور محمد مرسي أو في زمن حسني مبارك أو في زمن السادات أو في زمن عبد الناصر باطلة. كثير جدا من ما بين دفتيها باطل، وأنا لا أقنع بأي شيء يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اضطررت لشيء، أي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدك ثم أشهد الله أني كافر به. أي شيء يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد الله ثم أشهدك أني كافر بهذا الشيء. إنما أنا عبد لله سامع مطيع لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ديني الذي أتدين الله به، وأسأل الله أن يقبضنا على الإسلام، وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتنين. ما حكم الشاة المختلط أو المختلط مع العلم أنه لدراسة العلم والدين؟ إذا كان فيه فتنة ابتعد عن كل فتنة، الله لا يحب الفساد. حج العمالة مع وجود يمين أنني لم أدفع فلوس للكفيل، حج العمالة مع وجود يمين أنني لم أدفع فلوس للكفيل، إذا كنت ستكذب لن نجيز الكذب. مسألة الزواج مع إكمال الدراسة الجامعية في نفس الوقت لا بأس بذلك، ما المانع من ذلك إذا كنت تملك الأهلية لذلك أو الفتاة تملك الأهلية لذلك. أريد الجمع بين حديث تشتهين تنظرين وحديث أفعم يوان أنتما. حديث أفعم يوان أنتما ضعيف. الحلف بالمصحف، الحلف بالمصحف جائز من ناحية التجويد، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله يجوز الحلف بها. وعزتك يا رب لذنا بيع بركتك، لكن لا تتوسع في لعدم وجود دليل عن الرسول في أنه كان يستعمل مثل هذا اليمين. هل تجوز صلاة قيام الليل بعد أن أوترت؟ إذا بدا لك أن تصلي بعد أن أوترت فصلي مثل. إذا كنت تطمع أنك ستقوم آخر الليل فأزل الوتر لآخر الليل. حديث أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا ثابت. يقول يعمل فيديوهات قصيرة نصيحة المسلمين وليس معي علم شرعي، أعرف بعضه، هل علي شيء وزوجتي تنصحني بأن لا أقع خوفا علي، هل أستمر أم لا؟ أفيدني. إذا كانت المادة طيبة وعرضتها على أهل علم وأهل ذكر طيبوها لك فلا بأس أن تعملها. هل يجوز حضور عزاء لميت مات منتحرا؟ التعزية إنما هي حق ليس للميت، التعزية حق لأهل الميت، التعزية إنما هي لأهل الميت. هذا وكان من الأمثل أن يقال هل تجوز الصلاة على الميت المنتحر؟ فأقول يرى الجمهور جواز ذلك، قالوا أيضا قال فريق منهم ويستحب لبعض أهل الفضل ألا يصلوا على المنتحر ترهيبا من الانتحار وتخويفا للناس منهم. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام فقد أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، قال الإمام النووي لكنه لم ينهى عن الصلاة عليه. وهبت ابن صهيب لله وتمنيت أن يكون عالما ينشر الإسلام في الأرض ويجعل كلمة الله العليا. الله يبارك في ابنك صهيب، لكن هل وهبك لله كما وهبت أم مريم عليه السلام، أو ماذا صفة هذا الوهب حتى نقرر جواز هذا العمل من خطأه؟ حكم قراءة القرآن بدون تجويد جائز ذلك، والتجويد أفضل. نعمل أنا صديقاتي ختمة قرآن، نوزع الأجزاء على بعض كل 3 أيام، نشجع بعض على التلاوة. مثل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعباداتك بارك الله فيك أخفيها لله بينك وبين الله. أنا يمكنني ذلك يا دكتور زاهر، نحضر في أي مكان للدعوة إلى الله، لكن انظر في أمريكا أمر الجهات المسؤولة عندكم هل تسمح بذلك أم لا، حتى لا نسبب لك ضررا ولا إحراجا. ملحوظة، أتبسط أحيانا معتبرة كأني في أسرة واحدة نتعلم فيها أمر دينينا، وهذا لا يمنع أني أشد من عمر من غير مع غير المحارم، وأنا دون 60 بعامين منع للقيل والقال. لم أفهم السؤال. حديث من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان كيف يبيت الشيطان على خشومه، ممكن يعمل على أنه لا يقربه بضرر، لا يقربه بضرر، أو ممكن يعمل يبيت على خشومه على من لم يقرأ آية الكرسي. هل ليس من حق الزوجة أن تعرف شيئا عن زوجها ولا تسأله عن مال من أين يأتي وأين يذهب؟ إذا كان الزوج معروفا بالديانة والأمانة فليس لها أن تسأل. أما إذا كانت الزوجة تعتقد أن زوجها حرامي فلا أن تسأل. مثلا زوجها يعمل مثلا عمل مرتبه 1000 جنيه وترى معه 100,000، تسألهم حتى لا تأكل من حرام لا يكون نصا. هل كان النبي يصلي على نفسه ويقرأ التحيات؟ كان علمنا التحيات، قال إذا تشاهد أحدكم فليقل وعلمنا التحيات. والدي ميسور حل الأقبض من إخواني، ما الشكل الصحيح لوضع اليدين على الصدر؟ افهم، لم يثبت أي خبر في مكان وضع اليمنى على اليسرى، هل على الصدر؟ سنده ضعيف. هل عند النحر؟ سنده أضعف. هل على البطن؟ لا يثبت. هل على الجنب؟ لا يثبت. إنما هي نصوص عامة، كرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، زيدت لفظة على صدره وهي شاذة، زيدت لفظة على صدره شاذة وضعيفة. حكم الزوجة التي تمنع زوجها من الزواج بأخرى مع قدرتها، حره زوجته، يعني إذا جعل زوجته هي ولية أمره يستاهل ما يزوى له. لكن اسأل سؤال بصيغة أخرى أجيبك بصيغة، هل المحامي أن يدافع عن القاتل؟ لا يجوز. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ما هي النازعات غرق؟ ملائكة العذاب التي تنزع بشدة وتستغرق في النزع روح الكافر من جسمه، والناشطات نشط، ملائكة تنشط روح المؤمن فتخرج سهلة يسيرة عند خروج الروح. هل تجب قراءة الفاتحة عند المقابر أو الدعاء فقط؟ لا تجب، الدعاء هو الوارد. حديث شبرمة في وجهني للعلماء، لبيك عن شبرمة؟ قال من شبرمة؟ قال قل يا قريب لي، قال هل لبيت عن نفسك؟ قال لا، قال لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة. عائشة زكريا، لماذا عائشة زكريا؟ لماذا نسبت نفسك إلى أمك عائشة بنت زكريا؟ افهمي شيئا قد يخفى عليك، أن التي تنسب إلى أمها تنسب إلى أمها قد تتهم بشيء. والمهم صلح الاسم. زوجة تدخل المصروف بيت ولا تريد للزوج لأنه سينفق في أمور من الطرف الزائد، والزوج يعمل في بنك، يعني دخل يعمل في بنك، المهم إلى كلمة في بنك. ويجيب على سير السؤال، هل يجوز للمرأة أن تأخذ جزءا من مال زوجها المسرف الاحتياط في البيت إذا كان سفيا؟ يجوز. ما معنى كلمة ملكة أيمانكم؟ الإماء التي كنا يبعنا واشترينا في الماضي، هل يحاسب كالفعل من عدم على أذية الغير فلم يتمكن؟ يحاسب، لكن المقامات تختلف والعقوبات تختلف، والأمر في ذلك منقول إلى الله. يعني شخص عقد العزم على السرقة وجهز المشرط الذي سيسرق به وجهز المسدس الذي سيقتل به الشخص، ولكن ذهب مرتبا لهذا فوجد الشرطة وقف أمام البيت فرجع مهرولا، لم يسرق ولم يقتل، يحاسب على العزم السيء. لكن هل حسابه كالذي باشر القتل والسرقة؟ لا، طبعا ليس كذلك. أما حديث إنما الدنيا بعد نفر الحديث فضعيف. هل يجوز إخراج زكاة المال في دفع مصروفات المدارس للطلبة غير القادرين؟ سلمهم الأموال أو أهليهم في أيديهم إن كانوا من أهل الاستحقاق، وليس لك أن تفتيت عليهم، هم يسددون أو لا يسددون هذه ترجع لهم. هل حلق الشارب بالموسي؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة وحديث الفطرة حلق الشارب شاذ، إنما قص الشارب. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى أن حلق الشارب يؤدب، وفي رواية أن حلق الشارب مثلى حديث لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40، ثابت صحيح. هل يجوز شراء كشك يبيع حلويات وسجائر للاستفادة من قيمة الإيجار؟ شراء كشك، أنت لا تبيع سجائر، تقصد أن يجوز تأجير، أجيره للناس الصالحين. هل يجوز الذهاب إلى العمرة على يدين؟ نعم يجوز، ولكن وصي إذا مت من يسدد عنك الدين صلى الله عليه وسلم، ولك بمثل حسنه. يقول يخسر مبلغ 2 جنيه مقابل فيزة المشتريات كتأمين، إذا كان الشخص مضطرا للفيزة وهذا مفروض عليه فلا يكلف الله نفسه لو ساء والإثم على من اضطر. رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجناز، هذا هو الأصح، هذا رأي الجمهور، وهذا فعل ابن عمر، والقياس يستدعيه. حكم حلق اللحية حرام، كيف؟ الاحتفال بيوم اليتيم جائز؟ لم يكن في ديننا أعياد إلا الفطر والأضحى، واليتيم يكرم ولا يفضح. وكما أسلفت الناس يخرجون اليتيم ويتصدقون عليه، يشكروا على هذا الصدقة وعلى هذا الإكرام، لكن في ذات الوقت هم يفضحون الوالد كبر وجد الناس مصورينه وهو يتسول أو هم يحنون عليه يتأذى. وصدقات السر تعرفون فضلها. هل تجوز صلاة الصبح بعد أذان الفجر إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت؟ نعم تجوز. كيف يكون رضا الوالدين بعد الموت؟ التصدق عنهما والإحسان إليهما. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هل العزاء حرام؟ ليس حرام، العزاء بالاتفاق مسنون. الله يصلح أحوال الجزائر وبلاد المسلمين ومصر وبلاد المسلمين عموما. حكم التعاون في التعامل مع البنوك الإسلامية. الأكل الربا حرام يا مسعودي. تقول عائشة أن هذا خطأ مطبعي لا أدري كيف أصلحه. أرشدوها كيف تصلح. اسمها التي كتبت عائشة زكريا، فإنها تقول لا تستطيع حذف عائشة. والأصل بعائشة ما دمت تسألين أن تكتب عائشة بنت زكريا. فأقول لك الرسول اسمه محمد ابن عبد الله، ليس محمد عبد الله. عمر ابن الخطاب، ليس عمر الخطاب. عثمان ابن عفان، ليس عثمان عفان. زينب بنت جحش، ليست زينب جحش. مريم ابنة عمران، لم يقل ومريم عمران، أضيف كلمة ابن. ومن الأمور التي ذكرها بعض علمائنا وبعض المعاصرين ما ذكره الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، أنه قال كان إسقاط الوصلة بين الابن وأبيه، مثلا محمد عفوا قرب حنة مثلا، إسقاط الوصلة بين الولد وأبيه كان من فعل الأدعياء في أوروبا. وكان يعني ولاد الحرام يعني يسقطون الوصلة، وكان الولد للصلب اللي معروف أبوه يقال فلان ابن فلان، الولد الداعية يقولون فلان فلان، والولد المعروف أبوه يقول فلان ابن فلان. فلما كثر الأدعياء في أوروبا أسقطوا الوصلة من الجميع، فتبعهم المسلمون مخالفين نهج الرسل الكرام، مخالفين نهج الرسل الكرام، مخالفون نهج السلف الصالح. فليس عندنا عمر الخطاب أو علي أبو طالب، وليس عندنا عثمان عفان أو زينب جحش. والرسول قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ما قال يوسف يعقوب إسحاق إبراهيم. هذا الكلام ما هو، هذا سمي نفسه شاكر شاكر. وش شاكر شاكر؟ شاكر ابن شاكر. هل حد يعرفك شاكر شاكر؟ ما شاكر شاكر، هذا شاكر ابن شاكر. فدائما وابدا اثبت الوصلة. اننا نجد كما اسلفت عثمان بن عفان، سعيد بن المسيب، احمد بن حنبل، لكن على النقيض جورج بوش، جيمي كارتر، باسقاط الوصلة. إذا صلى العشاء وبعد ركعتين السنة هل صلي بعدهم ركعتين شفع وتر؟ بما كيف تشاء، لكن إذا صليت أكثر أفضل. هل تجوز صلاة الفجر بعد الأذان بثلث ساعة؟ تجوز. ما رأيكم في علماء نجد منهم ومنهم كل العلماء كل البلاد، منها علماء صالحون ومنهم علماء سلطة ومنهم علماء متشددون ومنهم علماء متساهلون، لكن في الجملة علماء نجد فيهم خير والحمد لله. على الإجمال، ما حكم شعر الوجنتين؟ هذا الشعر في الوجنة ليس من اللحية، اللحية العظم، العظم الناشئ من هنا ومتف هنا. ذاك فتاة توفت وهي متبنية ولم تخبرها خالتي بوالديها حقيقيين، ووضعتها كما أنها بنتها، وفتاة ماتت ولم تعلم أبويها، ما حكم ذلك؟ خلاص هي ماتت، يعني هي ماتت الآن، تسأل عن حالها، يعني بنت نسبت إلى غير أبيها وهي ماتت، خلاص ماتت أفضت إلى ما قدمت، لكنها لا يرثها إلا الورثة الشرعيون. كيف أواضل؟ ليس لا ورثة شرعيون الآن، قضية تنظر عموما. كيفية إخراج الفوائد الربوية عند الفلوس في وضع الفلوس في البنوك الإسلامية لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة للمسلمين؟ هل الحرم المكي يدخل تحت حديث المرء بين يدي المصلي؟ نعم، ليس هناك حديث ثابت يثبت الحرم إلا الضرورات. حديث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة والناس والدواب يمرون بين يديه لا يثبت. لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الضرورة في الحرم قد تدفعك إلى ذلك، خاصة عند صلاة ركعتين خلف المقام. أما سير مكة فكالبواب البخاري والسفرة في مكة وغيرها، شاب قبل دخوله بالعروس طلقها وتم العرس وأنجب منها ومن ثمن عاود وطلقها، قبل دخوله بالعروس طلقها وتم العرس، يعني لم تطالق وبعدين دخل بها، وقال هذا حرام، هذا حرام. أصيغ السؤال يا أبا الحسن المصري في السؤال في الآتي: فتاة أو امرأة تزوجت عقد، كتبت الكتاب، وقبل البناء قال لها الزوج أن تطالق، فيفترض أنها لا تعتد، ليس لها عدة، وتصبح ليست ببنت له، ليست بزوجة له، وإذا أراد أن يراجع لابد من عقد جديد وصدق جديد وولي وشهود، لكنه رجع وقال ردها بدون عقد جديد. بعد مدة قال لها أنت طالق ورجع وقال لها أنت طالق مرة ثالثة، هل يجوز له أن يراجعها أو ماذا؟ فنحن بين أمرين، افهم يا سيد، إما أننا نحكم بأنه جاهل وكان يفترض أن يعقد ولم يعقد، فنحسبها زيجة ونعذره بالجهل، أو أننا نتهمه بأن أو نقول عنه أنه عايش في الزنا والحرام وأولاده أولاد زنا. فالأول فيما يبدو لي أولى، والله أعلم، والأولاد أولاده ونعذره بالجهل، لكن لا يحل له أن يراجعه. أم إذا أفتيناه بأنه يراجعها فسنحسب الفترة اللي فاتت فترة زنا، والأولاد أولاد زنا والعياذ بالله، وبعد ذلك ندخله كما مرة أخرى يتمم المحرمات. ما حكم شراء شيء بالقسط من شخص ولا يمتلك محل؟ إذا كان يملك السلعة لا يلزم أن يملك محل، يكون يملك السلعة، إذا كان يملكها فلا بأس. أليس الزواج إشهار؟ الزواج يعلم من الرجل تزوج. ما رأيك في سمعنا أتاكم بخلاف فاج بنوك المودع في بنوك المصارف تخلص منها، لا يعني حل إيداع الأموال، لا يعني حلها، إنما فقط خشية أن تفقد الأموال. يعني هيثم يقول العدل بين الزوجات ماشي، ليس سؤالا. هل يجوز إخراج الزكاة من مصروف البيت غير الذي ادخر في البنك؟ يجوز، لما معك فلوس يعني. هل مقدمات الحيض من الصفرة أو القدرة تعتبر حيض؟ لا تعتبر، اسمه دم الحيض. فالصفرة والقدرة التي ترد على المرأة قبل الحيض لا اعتبار لها، إرهاصات لا اعتبار لها. أما الحيض اسمه دم، دم الحيض، لا اسمه صفرة الحيض ولا قدرة الحيض، اسمه دم الحيض. فيبدأ الحيض بدفعة الدم التي تنزل وقت نزول الحيض، والدم معروف شكله. هل أصلي الشافع والوتري بعد العشاء في منتصف الليل كما تحب؟ وإذا كنت تستطيع أن تؤجل لآخر الليل فهو أفضل. قضاء الصلاة عن الميت لم ترد، حكم تحويل الأموال عن طريق البنك ضرورة، يعني من تشتغل في مثلا في السعودية تريد إرسال الأموال لأهلك ضرورة إن شاء الله يوميا بإذن في رمضان، في جزء من رمضان بإذن الله. هل يجوز الوضوء بعد خروج الريح دون الاستنجاء؟ نعم، ليس كل من أخرج ريحا يلزم بالاستنجاء. احنا وصلنا سؤاله، هل يجوز طهي العقيقة وتوزيعها للجيران؟ نعم يجوز، ركعة الوضوء مستحبة. ما رأيك في مصرقة إنسان الخير؟ ثم الخشب يعني ما أعرف، ما أعرف ثم الخشب هذه يعني. هل يجوز الاضطجاع بعد صلاة الفجر أم حتى تطلع؟ يجوز الاضطجاع بعد الفجر، لكن ثوابك أقل، ثوابك أقل من ذكر الله. هل يجوز الزواج بفتاة ترفض النقاب كنصيحة؟ إذا كنت رجلا صالحا لا تقبلها، وابحث عن امرأة صالحة التي ترفض النقاب. معاملة زوجي دائما سيئة، ماذا أصنع؟ اصبر على جهلاته. يقول قريب لي صوفي وقيم المواد وذهب لزيارة القبور، هل عليه إثم وخلاطته؟ خلطه كالناصح كالمذكر كالمعلم. وقد يكون أحيانا الهجران عقابا. لا يجوز لك أن تتلو القرآن في السجود. أما أن تقتبس من القرآن أدعية رب اغفر لي، جزء من آية. الشافعي كان يستحب في سجود التلاوة أن يقول الشخص سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. شيخ ابن عثيمين رحمة الله من أئمة المسلمين وعلمائهم في هذا الزمان. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسن وليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا تمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمسكوا بالكتاب الكريم وبسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، واجتهدوا لنصرة دينكم، بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. إن ربكم قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، إن ربكم قال هو أصدق القائلين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن ربكم سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الشكر لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله، ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.